أو أرمن أو الكلام ده بتشعر بشيء من الحرج يعني. نعم. هذا الكلام أنا عندي يعني وقائع كثيرة جدا بهذا. يبقى البنت مثلا لها ولد أو بنت ومكسوفة إنها تطلب حاجة من أبيها أو من أمها، نعم. إن الولد عايز يأكل أكلة معينة، عايز يلبس لبس معين، تبص لسانها معقود. ما الأب إذا ما تدخلش بنفسه أو الأم اتدخلت وأعطت البنت أو الولد من تلقاء نفسه أو نفسها، البنت ما تعرفش تطلب. بتبقى في بعض البنات أو بعض الزوجات يعني اللي رجعوا بيوت أهلهن مكسوفة سواء من تفتح غضب أو التلاجة، في غضب أو في طلاق يعني. مكسوفة تفتح التلاجة ليه؟ خايفة يعني، يعني مع إنها بنتهم وكل حاجة، وممكن تبقى في بيت زوجها وأبوها يعطيها المال، وتأتي إلى بيت أبيها برضو تحرج إنها تفتح التلاجة، إنها تدخل المطبخ تأكل اللي هي عايزاه وإلى آخره. فأنا عايز أقول كثير من النساء يفضلن مرار الزوج، مرارة الزوج، نعم، ولا ترجع إلى بيت أبيها، لأن على أي حال هي ستتجرع المرارة سواء في بيت أبيها أو في بيت زوجها. فتقول أنا ما ضحكش الناس عليك، وإن يقولوا فشلت أو إلى آخره. فكثير من البيوت قائمة على أخف الضررين، نعم، أخف الضررين أنها تبقى مع زوجها حتى لو كانت كارهة له. وفي نفس الوقت شيخنا يعني ما طلعتش سره، ما حكيتش للناس، ما فضحتش السيرة طبعا الذاتية. هي لو احتفظت بسره من باب المروءة لكان أجود يعني. في يعني أسوأ شيء في الزوجة إنها تبقى عندها بث مباشر في البيت على طول يعني، ما حتى مش مسجل يقدر يقص يعملوا حاجة ولا بتاع، لا على طول كل التردد جاهز على طول بالظبط كده اخد وتبعت. يعني في كثير من البيوت فيها مشاكل بسبب ان الزوج لا يريد ان يعرف احد ماذا يجري في بيته. نعم. لا، في البنت اول ما تصحى من النوم تاخد التليفون ومع امها، ده امبارح عمل، ده امبارح جه، ده امبارح قال لي، تدي لها تعطيها تقريرا مفصلا تماما عن حياتها مع زوجها، والزوج يكره هذا لدرجه اختيار الاكل نفسه. يعني ممكن الزوج ما يكونش بيحب اكله معينه وهي تسال امها طب نطبخ ايه النهارده، تطبخ كذا، تقول لها ما بيحبوش قوي، تقول ما انتوا لسه واكلين كذا وكذا اول امبارح. ما هو الواحد لازم ينوع برضه عشان الزوج ما يزهقش وبتاع، يجي يلاقي الاكل اللي هو مش عايزه محطوط، يميل امي قالت لي اطبخي كذا واعملي كذا وخلي كذا. الله يقطعك. فانا عايز اقول انه يعني ده يدل على ضعف شخصيه الزوجه، وده بيزعج الزوج كثيرا ان يبقى فيه نوع من التقرير المفصل عن حياته خارج داخل البيت. ده لان برضه نرجع للبيت الاول يا شيخنا، ما وصلتش للمفتاح بدري، فكرة انها تعرف ترعى سر زوجها مهما كان في مرار وفي ضيق، الا انه ما يبقاش الموضوع منتشر بكل عجره وبجره اخرجها لامي او لاختي او لصديقتها. او انها شافت مثلا والدها او والدتها يفعلون هذا. يعني هي البنت تطلع واخدة الصفات من مين؟ واخدة الصفات من الام. ممكن الام تكون على طول بتحكي للبنت او ما بتحكيش البنت من في التليفون، فاسد احيانا في التليفون، نعم، بتحكي لصاحبتها، بتحكي لاختها، بتحكي لكذا كل اسرار البيت، والبنت قاعده جنبها بتسمع كل حاجه. نعم. تطلع البنت متصوره ان ده يعني شيء طبيعي، ما فيش فيه كراهيه، فتطلع لا ترى في هذا باسا، وتتزوج رجلا مثلا يرى كل الباس في هذا، فلا تستطيع ان تتاقلم معه، بتحصل مشاكل في البيت بسبب هذا. فهي النهارده الذي منعها ان تبث خبر زوجها وأن تذكر ما خفي على الناس هو أن تخاف من الطلاق. أن تطلق. الطلاق. لكن لو فعلته مروءة لكان أفضل. وأنا مما يزعجني كثيرا الحقيقة برغم أنه هو سيء لكن يزعجني، أن مثلا تتصل مثلا زوجة من الزوجات وتقول أن زوجي مثلا ملتزم وأنا ملتزمة، ولكن بيفتح بيجيب أفلام كذا وكذا ويجيب الإنترنت ويفتح على كذا ويعمل كذا ويخلي كذا والكلام ده. طيب قول لها يا بنتي أنت يعني تقصدي عايزة تعيش ولا عايزة تمشي؟ تقول عايزة أعيش. أقول لها ما ينفعش أنك أنت تقولي هذا الكلام. تقول أنا قلت لأمي وقلت لأمه قلت لأختي مثلا وقلت يعني صاحبتي ليه؟ لأن هو يعني حاولت معاه والكلام ده فتقوم تفضحه. قلت لها لا، أنت لو قلت هذا الكلام واحد زيي لا انا اعرفك ولا عينا ولا حالا ولا اعرف انت منين ولا اعرف، ومتصل بيها عشان تطلبي حلا لمشكلتك، ده سائغ جائز ما فيش مشكله. لكن تحكي لامك، تحكي لامه بعد ما فاض بيكي، طب ما انت كده كشفت البيت. لو عايزه تعيشي هتغيري صدره. نعم. لا سيما هذا يعني من مساوئ الاخلاق، واي انسان يكره ان يكشف في موضوعات مخله بالمروءه